بسم الله. وعندما نسأل عن إخراج القيمة في الزكاة هل يجزئ أو لا يجزئ؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو أن الأصل في إخراج القيمة في الزكاة لا يجزئ، إلا إذا كان لي حاجة أو لمعنى من المعاني الأخرى فإنه لا بأس بذلك. وهذا قول من؟ شيخ الإسلام رحمه الله، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الذي استظهره كما ذكر في قوله والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، ثم ذكر أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة وهناك حاجة فلا بأس بذلك، وذكر لذلك أمثلة كأن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج القيمة لا بأس في هذه الحالة، قد باع الثمر الذي فيه الزكاة باعه، وهكذا باع أيضا الزرع بدراهم معلومة عنده فيخرج منها الزكاة، هذه الدراهم يخرج القيمة ما فيه مانع. وهكذا أيضا إذا طلب الفقراء ذلك منه وروا أن هذا أنفع لهم، أو طلبها أيضا الساعي ورأى أن إخراج الجنس ربما يثقل عليه لعدم ما يحمل فيه هذا الذي هو المواشي من الأغنام والإبل، فما عنده ما يسوقها إلى المكان الآخر الذي يريد توزيع الزكاة فيه، فإذا رأى أن القيمة أخف عليه وطلب القيمة من المزكي في هذه الحالة للحاجة ما فيه مانع. كذلك ما ذكرنا من المواشي، إذا كانت عنده ماشية أو عنده شاة في 40 وليست عنده قصي في 5 من الإبل عليه شاة من 40 موجودة، لكن 5 من الإبل عليه شاة فليست موجودة عنده وليست أيضا في البلد التي هو فيها، فلا يلزمه أنه يطلبها من بلد آخر، ولا سيما إذا كان سيخرج لأجلها سفرا فلا يلزم بذلك، فيخرج القيمة في هذه الحالة. وهذا قول وسط كما سمعته، ذكره بمجموع البتاع وأيضا ذكره في الاختيارات العلمية، ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله، واللجنة الدائمة حول هذا المعنى، تحوم حول هذا المعنى اللجنة رحمهم الله، فإن قولهم قريب من هذا القول. فقال والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة والجبران المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على أن القيمة لا تشرع إلا وإلا لكانت تلك الجبران عبثا، وحاشا الدين من العبث. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وذكروا قبل ذلك إن طلبها الساعي ورأى ولي الأمر أن في القيمة مصلحة فإنها تخرج القيمة في هذه الحالة. وإلا الأصل كما ذكروا لا يعدل عن إخراج الجنس ولا يعدل إلى القيمة وإخراج القيمة، هذا لا يجوز إذا لم تكن هناك مصلحة أو حاجة. طيب نواصل ونرجع إلى الحديث الذي كنا فيه بعد أن ذكرنا شيئا على سبيل الاستطراد، فنرجع إلى الحديث. قوله وفي صدقة الغنم، بسم الله، قوله وفي صدقة الغنم، الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف. قوله في صدقة الغنم الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، أي ويجب في صدقة الغنم، أي ويجب في صدقة الغنم. وقوله شاء فاعل للفعل المحذوف، وفي صدقة الغنم شاء في 40 كذا شاة شاة، في صدقة الغنم في 40 شاة شاة. وقوله شاة فاعل للفعل المحذوف الذي ذكرت في الحديث المتقدم، وأما شاة الأولى فهي تمييز، لكن الكلام على شاة ثانية فهي فاعل للفعل المحذوف ويجب في صدقة الغنم في كل 40 شاة شاة، فاعل للفعل المحذوف أو متعلق بمبتدأ مغدر أو متعلق بمبتدأ مغدر أي جار ومجرور أو متعلق بمبتدأ مقدر أي الواجب في صدقة الغنم، أي الواجب في صدقة الغنم فيكون جار مجرور متعلق بالواجب الذي هو مبتدأ مقدر. وخبره على هذا قوله شاه، وخبره على هذا قوله شاه الواجب في صدقة الغنم في كل 40 شاة شاة، فشاه يكون خبر للمبتدأ المحذوف. وقوله في سائمتها بدل، وقوله في سائمتها بدل، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة يعني 40 إلى 120 شاة شاة، فقوله في سائمتها بدل من الغنم، فليس في كل غنم وإنما في السائمة منها يصلح عطبان. وقوله في سائمتها بدل ممن قبله، أو عطف بيان، وفي تكرار الجار والمجرور، وفي تكرار الجار والمجرور في سائمتها أعاد الجار ولم يقل سائمتها فقط من غير إعادة الجار. هل هناك نكتة في إعادة الجار؟ فإن الحديث فيه إعادة الجار وفي صدقة الغنم في سائمتها، ولم يقل في صدقة الغنم سائمتها من غير إعادة الجار بل أعاد الجار. وفي تكرار الجار المجرور إشارة إلى أن للثوم في هذا الجنس مدخلا قويا، وفي تكرار الجار المجرور إشارة إلى أن للثوم في هذا الجنس مدخلا قويا، ولم يذكر لمعه في هذا الحديث. والسائمة تقدم هي التي ترعاه، والسائمة تقدم بيانها وهي التي ترعاه، وهي التي ترعى ولا تعلف أكثر السنة، وهي التي ترعى ولا تعلف أكثر السنة. وهذا قول أحمد وأبي حنيفة، هذا قول أحمد وأبي حنيفة. واعتبر الشافعي الثوم في جميع أحوال أو في جميع الحول، واعتبر الشافعي الثوم في جميع الحول، فلا تجب الزكاة فيها، فلا تجب الزكاة فيها عنده أو عنده فيها، فلا تجب الزكاة عنده فيها إذا لم تكن سائمة في جميع السنة، إذا لم تكن سائمة في جميع السنة. والصحيح هو أكثر الحول المعتبر، إذا كانت سائمة في أكثر الحول يكفي، وإذا كانت في جميع السنة فهذا باب أولى. والمراد بالثوم لقصد الدر والنسل، والمراد بالثوم لقصد الدر والنسل. فلو أسيمت الإبل، فلو أسيمت الإبل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم، فلو أسيمت الإبل يرعاها لأجل أن يحمل عليها تقوى على الحمل، أو يرعاها لأجل أن يركب إيش عليها، أو يرعاها لأجل أن تسمن توفر لحما جيدا، ما هو من أجل الدر والنسل يرعاها. فلو أسيمت الإبل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة، ففيها زكاة التجارة. وإن أسيمت للتجارة، وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة وإن كانت أقل من النصاب. وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة وإن كانت أقل من النصاب. إذا ساوت 200 درهم، إذا ساوت 200 درهم على القول بأنه يراعى نصاب الفضة في عروض التجارة، وإلا منهم من يرى أنه يراعى نصاب الذهب في عروض التجارة، فإذا كان عنده دكان في بضاعة تساوي 85 جراما ففيها زكاة إذا حال عليه الحول. وعلى هذا القول إذا كان عنده بضاعة تساوي قيمة 200 درهم تساوي تعادل 200 درهم ففيها زكاة. قالوا لأن هذا هو الحظ للفقير، وسيأتي هذه المسألة يأتي الكلام عنه مسألة. فالحاصل هذا ينتبه له، السائمة هي التي ترعى ولا تعلف أكثر السنة. الشافعي يرى أنها لابد أن ترعى أكثر، أن ترعى جميع السنة، وإنما هذا قول أحمد. وأما الشافعي يرى أنه لابد أن ترعى جميع السنة، أما أكثر السنة ما فيها زكاة، لابد أن ترعى جميع السنة، فإذا لم تكن كذلك في جميع السنة فليس فيها زكاة، لذا كانت عروض تجارة. وهكذا أيضا كما سمعته المراد بالصوم هنا لقصد الدر والنسل، يصومها أو يجعلها ترعى لأجل هذا المعنى، لقصد الدر والنسل تتكاثر. فلو أصيمت الإبل لأجل أن تقوى على الحمل، أو كذلك البقر أيضا من أجل أن تقوى على الحمل والركوب، أو من أجل اللحم حتى يزيد فيها، ومثل ذلك الغنم أيضا تدخل هنا لأنها ما تركب الغنم، هذا الأصل فيها. فلو أصيبت هذه الأشياء للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيها، لأنه ما سامها من أجل الدر والنسل، وإنما سامها لأجل هذه المعاني. إلا إذا أصيبت للتجارة، فإن أسامها للتجارة حتى يعني إذا نظرها الناظر يشتريها ويطمع فيها ويدفع فيها، فإنه في هذه الحالة تكون من باب عروض التجارة، وإن كانت أقل من النصاب، فليست بخمس من الإبل ولا بثلاثين من البقر ولا بأربعين من الغنم دون ذلك، لكنها ساوت 200 درهم فإن فيها زكاة في هذه الحالة. يعني بالجرام كم في الفضة؟ 595 جراما فضة، إذا كان عرض التجارة الذي معه يعادل هذا فصاعدا ففيه زكاة. فيذهب يسأل الصائغ بكم 595 درهما، قال والله به 500,000 مثلا على سبيل المثال، وهي دون هذا. إذا الدكان هذا إذا دار عليه الحول وفيه هذه البضاعة ب500,000 عليه إيش؟ عليه زكاة كما سيأتي. مثلا أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وأجمعوا أيضا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، وأجمعوا أيضا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد. هذان موضعان فيهما إجماع للعلماء. وجوب الزكاة في الغنم السائمة خرجت غير السائمة فليس فيها الزكاة، وكذلك أيضا الموضع الآخر أن الغنم يشمل الضأن والمعز، ففي الضأن وفي المعز الزكاة، وإذا كان من هذه 20 من هذه 20 ومن هذه 20 ففيها زكاة، لا يقول هذه ضأن وهذه معز، فهذا يضم بعضه إلى بعض. طيب مسألة أخرى، ما هو نصاب الغنم وما هو الخارج منه؟ ما هو نصاب الغنم وما هو الخارج منه؟ نصاب الغنم ابتداء 40 شاة، نصاب الغنم ابتداء 40 شاة، فيجب فيها إلى 120 شاة، فيجب فيها إلى 120 شاة شاة، شاة واحدة فإن بلغت 121 وهذا يجعل في جدول أيضا، فإن بلغت 121 إلى 200 ففيها شاتان، إذا زادت واحدة إلى 200 ففيها شاتان، إذا زادت واحد على 120 إلى 200 فيها شاتان، فإن بلغت 121 إلى 200 ففيها شاتان، فإن زادت واحدة أي بعد 200 فإن زادت واحدة فبلغت 201 فإن زادت واحدة فبلغت 201 إلى 300 ففيها ثلاث شياة، هذا كله الحمد لله في النص موجود، ففيها ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، تستقر الفريضة هنا بعد هذا المقدار إلى 300، فالأربعين إلى 120 فيها شاة، 121 إلى 200 فيها شاتان، 201 إلى 300 فيها ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة هنا. طيب كيف نتعامل بعد ذلك؟ إذا استقرت الفريضة كيف نتعامل مع الغنم؟ يأتي. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت، في كل 100 شاة مهما بلغت. الآن إلى 300 كم فيها؟ ثلاث شياة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، تنظر إذا بلغت 100 مع الثلاث كم ستكون؟ إذا بلغت 100 واحدة، أليس كذلك؟ 100 سيكون 4، إذا بلغت 500 سيكون 5، إذا بلغت إلى آخر ذلك، مع كل 100 شاة بعد 300 التي فيها ثلاث شياة، مع كل 100 شاة، وهكذا دواليك. هذا واضح يا أخوان؟ هذا تستقر الفريضة عند 300 فيها ثلاث شياة، فإذا زادت 350 كم فيها؟ نعم 3 إلى 400 ففيها 4 شياة مع كل 100 شاة، وهكذا. طيب فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت، لو بلغت الملايين تحسب هكذا بعد 300 استقرار الفريضة، وبعد ذلك في كل 100 شاة في كل 100 شاة مع الثلاث التي قد فرضها الله عليك، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت، ففي 400 شاة 4 شياة، ففي 400 شاة 4 شياة، وفي 500 شاة 5 شياة أو شياة، وفي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، وهكذا، وفي 600 6 شياة، وهكذا 707 808 وأنت طالع. هذا سهل، أهم شيء تحفظ الأول، من 40 إلى 120 كم؟ إذا سئلت مثلا عن 140 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 ثلاث شياة، وبعد كيف تتعامل مع الغنم؟ تستقر الفريضة إلى هنا، بعدها تقول في كل 100 بعد 300 شاة. طيب قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن الثاني 83 و100 قوله فإذا زادت على 300 هذا الحمد لله في النص، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة، قول فإذا زادت أي في الحديث، قول فإذا زادت على 300 إلى آخره، إنما معناه أن يزيد 100 أخرى، إنما معناه أن يزيد 100 أخرى أي العدد، فيصير 400، فيصير 400، إنما معناه أن يزيد 100 أخرى فيصير 400، وذلك لأن المئين لما توالت أعدادها وذلك لأن المئين لما توالت أعدادها حتى بلغت 300 وعلقت الصدقة الواجبة فيها 100 بمئة مئة 300 فيها 300 علقت الصدقة فيها 100 100 300 كم فيها 300 إذن هذا يفهم منه أن 400 فيها 400 وهكذا علقت الصدقة الواجبة فيها 100 100 يعني 100 و100 و100 300 فالمئة الأولى فيها واحدة والثانية إلى آخر ذلك فعقل هذا الأمر من هذا الذي ذكره. طيب حتى بلغت 300 وعلقت الصدقة الواجبة فيها 100 100 ثم قيل إذا زادت عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي 100 ثم قيل إذا زادت عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي 100 لا ما دونها وهو قول عامة الفقهاء والحديث ما فيه يعني هذا الذي أشار إليه من التفصيل لكنه واضح الدلالة ظاهر الدلالة ففي كل 100 100 عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي 100 لا ما دونها وهو قول عامة الفقهاء الثوري وأصحاب الرأي أو قول عامة الفقهاء الثوري وأصحاب الرأي وقول الحجازيين مالك والشافعي وغيرهم وقول الحجازيين مالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى وقال الحسن بن صالح بن حي وقول الحجازيين مالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى وقال الحسن بن صالح بن حي إذا زادت على 301 ففيها 400 وقال الحسن بن صالح بن حي إذا زادت على 301 ففيها 400 وهذا قول مو صحيح بل ينتظر ما فيها إلا 300 إذا زادت 1 أو 99 حتى لو زادت 99 بعد 100 صارت 399 فيها كم؟ فيها 300 فقط فيها 300 فإذا بلغت 40 إذا بلغت 100 هذه التي بعد 300 تكون فيها 400 هذا هو الصحيح أما الحسن يقول لو زادت بعد 301 ففيها 400 في هذه الحالة هذا مو صحيح والحديث ظاهره مع عامة أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة ولم يعني يكتفي بمجرد هذا العدد فإذا زادت على 300 فقط بل قال ففي كل 100 معنى إذا بلغت هذا العدد والدليل على ذلك 300 في كل 100 شاة من 300 إذن نفهم من ذلك أن 400 إنما تكون في الأربعمائة وليست في 301 ولا في 350 ولا في 360 وإنما 400 في 400 والحسن المصالح يقول لو زادت 1 فيها 400 قال الحسن المصالح بن حي إذا زادت على 301 ففيها 400 قال الحافظ رحمه الله قوله في الفتح الثالث 403 قوله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه لا 300 إلى 3 فإذا بلغت 400 كم يدفع 400 فإذا كانت 301 305 303 كم فيها 3 لازلنا في 3 حتى تبلغ 100 كاملة فإذا بلغت 100 كاملة بعد 3 ففيها 400 قال الحافظ رحمه الله قوله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه قوله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه مقتضاه أنه لا تجب الشاه الرابعة مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400، حتى توفي 400 إلى 200 هذا شيء ثاني، فيه شاتان. ثم إذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياة إلى كم؟ إلى 300. ثم تستقر الفريضة هنا، تستقر الفريضة هنا. متى تكون استقرت الفريضة هنا؟ فمتى نبدأ بشيء آخر؟ إذا وصلت بعد 300. كما قال الحافظ كلام واضح يا أخوان، قال مقتضى أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400. وأما الحسن الصالح يقول لو زادت على 301 فيها 4 شياة، هذا خلاف قول الجمهور وخلاف ظاهر الحديث. مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. قالوا فائدة ذكر 300، وقالوا فائدة ذكر 300 لبيان النصاب الذي بعده، لبيان النصاب الذي بعده، لكون ما قبله مختلفا في، لكون ما قبله مختلفا. وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح، وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد إذا زادت على 301 وجب 4، انتهى. هذه فيها زيادة الفائدة من الحافظ، ذكر أحمد رحمه الله. وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على 301 وجب 4، انتهى. تأين من المقصود. فمن يعيد لنا خلاصة زكاة الغنم ابتداء نصابها وما يخرج في هذا النصاب؟ ابتداء النصاب هو 40. نعم أحسنت، ففي 40 إلى 120 شاة واحدة، وإذا زادت واحدة إلى 200 ففيها شاتان، أحسنت. وإذا زادت واحدة بعد 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. ثم إيش نصنع بعد ذلك؟ ثم تستقر أول الفريضة عند 300، وبعد ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زادت يعني واحدة في 400، قصدي إذا بلغت 400 ففيها شاة مع 3 المتقدمة. وما فيه نص يعني بهذا، لكن هذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وحديث رسول الله فيه إشارة، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. ظاهر وما هو ظاهر؟ فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. لذلك الحافظ يقول مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي الغنم 400. فإذا وفت الغنم 400 ففيها 4 شياة، ولا تكون الرابعة إلا بعد التوفية. وهكذا في 500، وهكذا في 600، و700 إلى الملايين، تحسب في كل 100 شاة بعد 300 هذه. وهذا سهل إذن في الإخراج. فمن خالف في هذا ورأى أنه إذا زادت بعد 301 فقط ففيها 4، حسن بن يحيى بن صالح بن يحيى، وهكذا رواية عن الإمام أحمد، وهي غير مشهورة، المشهورة هي الأولى. هذا نكتفي به إن شاء الله. عنده شيء؟ الحسن بن صالح بن يحيى ما حاله؟ نعم، يرى السيف رحمه الله. كان يمر عليه سفيان وهو يبكي، ربما يخشع في صلاته ويقول نعوذ بالله من خشوع النفاق، نعوذ بالله من خشوع النفاق، وهو يمر عليه يصلي وربما يرى يخشع وهو يرى السيف. فكان يبغضون هؤلاء الذين يرون السيف جدا، مع أن هذا إمام، ولكن زلت قدمه رحمه الله تعالى، وهو من رواة الحديث، لكن رأي السيف هذا ما هو سهل على المسلمين، بغيض جدا. إلهنا سبحانه وحمدك لا إله إلا الله، استغفر لا إله إلا الله، استغفر الله.